فإن لم يقم بينة ولم يلاعن يحد. وفيه دليل على أنه إذا قذف امرأته برجل بعينه ثم لاعن سقط عنه حد المرمي به، كما يسقط حد الزوجة لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به، كما هو مضطر إلى قذف زوجته لإزالة الضرر عن نفسه. ثم اللعان كان حجة له في حق الزوجة كذلك في حق المرمي به، كذلك في حق الإيه؟ المرمي به، كذلك في حق الرجل. الرجل هذا الذي هو سيدنا شريك ابن سمحاء، لو قال يا رسول الله أنا أبغى الحد من ظهره، هذا الذي رماني بأن أنا زنيت بزوجته، له ولا ما له؟ لكن لما لاعن سقط الاثنين، سقط الحكم كله خلصا، ليس له مطالبة، ليس له إيه مطالبة. نعم. هذا إذا سمى المرمي به في اللعان، فإن لم يسمه ففي سقوط حده للشافعي قولان. هذا إذا سمى، والشافعي أخذ من هذا الحديث على أنه إذا ذكر مثل ما ذكر هنا سيدنا هذا، قال على أنه رماها بشريك، سمى الزاني، سمى الذي حاشاه، سمى الرجل الذي رماها به. لا، وإذا لم يسميه فإن لم يسميه ففي سقوط حده للشافعي قولان. فإن قلنا لا يسقط فله إعادة اللعان لإسقاطه، وذهب قوم إلى أن حد المرمي به لا يسقط باللعان، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. وفي قوله عند الخامسة إنها موجبة دليل على أن حكم اللعان لا يثبت إلا باستيفاء الكلمات الخمس. طيب، الحين عند الإمام مالك وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يعني يقول على أنه قد سقط. نحن نشوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعد ما لعن، هل نادى على عويمر وقال له أنت رميت هذا ابن سمحاء، شريك ابن سمحاء، ترى في ظهرك ثمانين جلدة، ولا سكت الرسول؟ سكت خلاص. إذن اللعان أسقط دعوة المرأة ودعوة الذي رماه بالزنا، رماه بالإيه بالزنا. قال الشافعي هذا إذا كان إذا ذكر المرمية به، زي ما رماها بإيه بشريك ابن سمحاء، ذكر الرجل الذي رماها به، لكن إذا لم يذكر قال إنها زنت. طيب بمن؟ قال ما أدري، بس أنا أدري إنها زنت، ما أدري من هو الرجل. فهنا بعد الأئمة قالوا على أنه سقط خلاص، مثل ما فعل الرسول سقط. وليوم أبو مالك وأبو حنيفة إيش يقولوا؟ يقولوا على أنه لا. ليه؟ طيب ليش ما الرسول ما قام على حد؟ قال لأن الرجل الذي رمى بالزنا ما جاء وقال يا رسول الله وقوم دعوة، وقوم إيه دعوة. لو قوم دعوة كان الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ له بتقويم الدعوة. يعني لما تروح في الحاكم واحد ما قوم دعوة، القاضي يقول له تعال احكم لك، ولا حتى يقوم دعوة، حتى يقوم، فهذا ما قوم دعوة خلاص، إذا سكت حقه. بلكي ما يبغى في الآخر هناك، يبغى في الآخر هناك تنظيف، هنا ما يبغى حقه يضيع، يتربو ثمين الجلدة تروح، لكن يبغى هذه جزاء الثمين الجلدة هناك يأخذها هناك، ربما يكون مسكين زي حقادي فاضي مفلس من حسنات، ها يقولوا هي الدول من حسناتك، يصير عنده هناك مستودع، هناك شايل شيء مؤخر شيء لإيه للوقت المهم. نسأل الله أن يفرج كربا بذلك اليوم والمسلمين أجمعين الأولين والآخرين. ما لنا إلا هو أبدا لا تعتمد على أحد سواه، اتبع محمد في جميع أفعاله. لا. وفي قوله عند الخامسة إنها موجبة دليل على أن حكم اللعان لا يثبت إلا باستيفاء الكلمات الخمس. واجب أن يقول الخمس، وأن في الخمسة تقف. نعم. وإليه ذهب الشافعي وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أتى بالأكثر قام مقام الكل. والسنة في اللعان أن يوقف الملاعن عند الكلمة الخامسة ويحذر ويقال إنها موجبة، يعني توجب الغضب في حقها واللعنة في حقه. وروي في حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلما كانت الخامسة قيل يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. هلال الذي وزوجها الذي رماها بالزنا، قالوا من جاء يوقف الخامسة قالوا اتق الله إذا كنت تصادق أرجع اتق الله، وعذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة. وإنها الموجبة، يعني وعظه الإيه؟ وعظه القاضي والحاكم يعظه. نعم. وإنها الموجبة التي توجب عليك العذاب، وقيل لها عند الخامسة كذلك. كذلك أمر عند الخامسة لما قام دي الخامسة قالوا لا اتق الله إن كنت كاذبا أقري وحد الدنيا يروح، أما الآخرة لا، الآخرة شديد. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة، ويبدأ في اللعان بالرجل فيقيمه الحاكم ويلقنه كلمة كلمة، ثم يقيم المرأة فيلقنها كلمة كلمة زي ما يقول لها الحاكم قولي كذا قولي كذا. نعم. وروي في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعزها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل فشهد. وفي قوله لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن دليل على أن القاضي يجب عليه أن يحكم بالظاهر وإن كانت هناك شبهة تعترض وأمور تدل على خلافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى حكم اللعان ولم يحكم عليها بالزنا بظاهر شبهة. يعني الحاكم يحكم بالظاهر، ما يعلم الغيب، ما يعلم الإيه الغيب. بالله لو كان واحد بزماننا لا سمح الله، نعم، وحكم وجاء الولد الذي رماه مثل الرجل الذي رماه بالزنا، مثل ما هنا جاء مثل عويمر، مثل ايه مثل عويمر ولا شريك هلال الرامي شريك ابن زحماء، جاء الولد مثله، فالرسول قال خلاص حكمنا، لو كان ما حكمنا كان لي ولاها شأن، لي ولاها ايه شأن، لكن قد حكمنا خلاص، فالحاكم يحكم بالايه بالظاهر. بالله لو كان واحد يعني يقول لك شو القاضي ظالم من الكلب، القاضي ظالم، شو الولد تدعي زي الرجل اللي زوجها رمى به، لا ما ما ما ما ما يعني ما يجب علينا أننا ننكر على القاضي، لا، لأن القاضي ما علم الغيب، حكم بحكم ما أحكم الشرع، أربع شهداء ما جاب، ها، فعل ما قاله الشارع خلاص ولو جاء. نعم. وروي عن عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة هلال بن أمية بعد ذكر التلاعن، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها يعني حكم الرسول على أنه لا يجتمعان، فرق بينهما وأن الولد هذا الذي في بطنها سيأتي لا ينسب إلى إيه؟ إلى هلال الذي هو إيه؟ كان زوجها. نعم. ولا ينسب إلى كذلك الإيه؟ إلى الثاني، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. ومن رماها بعد ذلك، شوف انتبه يا شيخ، بعد ما حكم الرسول لو واحد جاء رمى المرأة هذه فقال لها أنت زنيت بصادق صادق زوجك، تقول أشهد عليه جوحة، أشهد عليه جوحة، تقدم الحاكم، الحاكم يجيب يقول له أثبت أنك شفتها أن زنت، وإلا ثواني جلد في ظهرك، خلاص ها خلاص الحاكم خلاص، ما لك أنت تتعرض ولا أحد يتعرض، لا تدعايرها ولا دعاير الرجل، خلاص نعم. لو عايرتها بأن زنت ها فالحد في ظهر من يعايرها. نعم. وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، فسخ بينهما النكاح، فسخ بينهما النكاح، ولا عد لها نعم عليه نفقة ولا عليها كذلك نفقة السكنة البيت، خلاص روحي حما تروحي عند أهلك عند غيرهم، ما عد لك تعلق به. نعم وفيه من الفقه أن الرجل إذا قذف زوجته ولعن عنها ونفى ولدها ثم قذفها قاذف يجب عليه الحد، يجب عليه الحد القاذف، القاذف سواء لعنت بعد لعانه أو امتنعت فحدت للزنا. ولو قذفها زوجها فعليه التعزير بخلاف لما لو ثبت زناها ببينة أو إقرار من جهتها لا يجب الحد على قاذفها. أما لو ثبت عليها، ثبت عليها شهد البينة عليها وأدوا الشهادة تمام، وأنت بعد ذلك قذفتها قال يا زانية ما حد عليك، لأنك قلت الشيء الذي ثبت عليها، حتى لو جئت عند القاضي لو جئت عند جابوها شاهدة عليك، جابوها شاهدة مع حرمة تشهد عليك، وجابوا معهم رجل لأن الرجل نعم باثنين، جابوها شاهدة عليك، قلت لا هذه ثبت عند الحاكم على أنها زنت، تقبل شهادتها ما تقبل لأنه جرح. نعم. سواء قذف إذا ثبت، وأما في اللعان لا، في اللعان لا، في اللعان ما ثبت عند الحاكم، لو ثبت أقام عليه الحاكم. نعم. سواء قذفها زوجها أو غيره، لأن البينة والإقرار حجة عامة واللعان حجة خاصة في حق الزوج، هذا قول أكثر أهل العلم. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن كان هناك ولد حي قد نفاه باللعان لا يجب الحد على قاذفها، وإن كان بعد موت الولد المنفي أو كان اللعان جرى بينهما لا على نفي ولد فيجب الحد على قاذفها، وهذا تفصيل لا يصح في أثر ولا نظر. وفيه دليل على أن فرقة اللعان فرقة فسخ ولا سكن للملاعنة ولا نفقة كما قاله الشافعي رحمه الله. قال الإمام رحمه الله بس أقرأ يا شيخ أبدا الإمام نقب على شرح الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. الفصل الثاني في فضائل شهر رمضان إلى أن قال: وأخرج البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الجنة لتزين من الحول، لتزين من الحول. شدد شوية جنة إذا قرأت ثاني مرة ما تغلط، لازم الإنسان إذا غلط وشاف هذا والشيخ حقه قال يصلح جنة مدلة، غير سلوكك بالحبال الواثقة، غير سلوكك لأنك تلقيت من الشيخ مثل الصيد، غير حتى إذا رجعت مرة ثانية ما ترى. نعم. إن الجنة لتزين من الحول، لا تزين يعني أنها تزين، اللام غير ممدودة. إن الجنة لتزين من الحول إلى الحول لشهر رمضان، وإن الحور العين لتزين من الحول إلى الحول لصوام رمضان، فإذا دخل رمضان قالت الجنة: اللهم اجعل لي في هذا الشهر من عبادك. ويقولن الحور العين: اللهم اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر. فمن لم يقذف فيه مسلما ببهتان، فمن لم يقذف يعني في رمضان، في رمضان يقذف في مسلم وأتم صيامه بأن لا يتكلم على إنسان ولا يقول فلان كذا ولا يقول فلان كذا، والشهر يعني صام الشهر من غير أن يتكلم في الناس ولا كذا ولا كذا، إيش له؟ ولم يشرب فيه مسكرا، ولم يشرب فيه مسكرا كذلك، غفر الله عنه ذنوبه. ومن قذف فيه مسلما أو شرب فيه مسكرا أهبط الله عمله لسنة. فاتقوا شهر رمضان فإنه شهر الله، فاتقوا شهر رمضان فإنه شهر الله. نعم، جعل الله لكم 11 شهرا تأكلون فيها وتشربون وتلذون. في السنة 11 شهر تأكلون وتشربون، وجعل هذا الشهر صيام. ليه؟ حتى على أن المعدة تأخذ لها راحة، زي ما أنت تقول والله الدنيا كم يوم راحة، أبا استريح تقول شغلوك في الوظيفة كم الشهر، تقول أبغالي إيه الحكومة تعطيك شهر. فكذلك المعدة تطلب من الله أنها هي تقف نعم عن الأكل حق النار حتى أنها تتقوى إلى آخره. وهذا صحة للجسم، صحة للإيه؟ للجسم. نعم، وجعل لنفسه شهرا فاتقوا شهر رمضان فإنه شهر الله. وجعل لنفسه عبادة منكم شهر تعبدونه بالصيام. نعم، وأخرج ابن هزيمة وقال: إن صح والبيحقي والأصبهاني في التغيب عن سلمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس قد أذلكم شهر عظيم. قد أذلكم يعني قرب شهر قد أذلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. جعل الله تعالى صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. جعل الله تعالى صيامه فريضة. نعم، فريضة. وقيام ليله تطوعا. قيام معطوف على فين؟ صيام. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. من تقرب فيه في شهر رمضان بخصلة، بواحدة مسألة من الخير، تصدقت أو كذا أو كذا، أو قلت خيرا، أو نصحت أخاك المسلم، أو دللته على خير، كان إيه؟ كمن أدى فريضة فيما سواه. كان كمن أدى فريضة في غيره، في غير شهر إيه؟ يعني يعني يعني المسألة التي ليست واجبة إذا فعلت في رمضان يكون لك ثواب الواجب في غيرها. نعم، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. نعم، وهو شهر الصبر، والصبر ثواب الجنة. نعم، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن. نعم، من فطر صائما كان له. وهذا مشاهد في رمضان، تجد الناس كلهم في خير، كلهم يأكل، كل واحد بيته مليان من الأكل. شهر مبارك، القدور مليانة والبيوت مليانة ما شاء الله، وكل شيء مليان الحمد لله. يعني الله سبحانه وتعالى يقذف الخير فيه بكثرة الحمد لله. نعم، من فطر صائما كان له مغفرة من ذنوبه. كان له مغفرة إيه؟ من ذنوبه. وعتق رقبة من النار. وكان له مثل أجره من غيره أن ينقص من أجره شيئا. إن مغفرة ما إذا في الرواية هنا يصح أن يكون مغفرة كان الصوم مغفرة. طيب ها. وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله يعني إذا فطرت صائم يعني وقت المغرب وتفطر في الظهر إذا فطرت صائم في وقت المغرب أديت شيء يفطر عليه لك بهذه العطية لك ثواب مثل ثواب صومه هو ثومه ما ينقص منه شيء وأنت لك مثله الساعي في الخير كفاعله. ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقام واحد من الصحابة قال يا رسول الله ليس كلنا يجد أن يفطر الصائم ما عندنا شيء رضوان الله عليه. قال شيء الرسول قال له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله تعالى هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن على مذقة لبن يعني على جغمة لو ملعقة حقت لبن أعطيته هي يعطيك الثواب هذا هو الله سبحانه وتعالى يعني لا تتكلم سواء كان الإفطار على شيء قليل أو على شيء إيه كثير الذي عندك لا تتكلف جد على أخيك بما عندك نعم أو تمرة أو شربة من ماء أو شربة لو جغمة من ماء زمزم نعم أو من غيرها ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوض شربة لا يزمع شربة ومن أشبع فيه صائما سقى الله من حوض شربة لا يظمع حتى يدخل الجنة نعم. وهو الشهر أوله رحمة وهو شهر أوله رحمة رحمة خبر أوله أوله رحمة أوله الثلث الأول رحمة والثلث الوسط وأوسطه مغفرة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وعتق من النار نسأل الله أن يعتقنا وأبانا أمهاتهم المسلمين أجمعين أولهم لآخرهم نعم ومن خفف عن مملوكه ففيه غفر الله له ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من عندك مملوك عندك خادم يخدم وهو صائم يقول له يا شيخ شو الخدمة اللي كانت أول في رمضان نصها بس أخدم نصها لا تخدمها كلها أخدم نصها من خفف شوف عن مملوكه أو عن أجيره أو عن خادمه خفف عنه آه طيب ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له واعتقه من النار هذا حديث حوالكم يعنهم الله تعالى فيما معنى هذا حديث حوالكم يعنهم الله تحت أيديكم ايوه ده مصايب من الرسول يعني ان هذا لو ما انه محتاج ما يخدمك لو انه محتاج ما يخدمك فأنت هذا لازم أنك كمان تراعيه نعم فاستكثروا فيه من أربع خصال خصلتان ترضون بهما ربكم وخصلتان لا غنى لكم عنهما شوف في رمضان فيه خصلتان ترضون بهما ربكم وخصلتان لا غنى لكم عنهما ما هي يا رسول الله ها؟ فأما الخصلتان الرسول يعلمنا فأما فاتفصيلية شوف الحبيب الأعظم يؤدبنا ويعلمنا جزا الله عنا خير الجزاء اللهم صل وسلم وبارك عليه بقدر حبك فيه يقول لهم عدنا نفسك بقدر حبك فيه واجمعنا به ويجزي عنا خير الجزاء طيب وأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه فتقول في رمضان أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله هذه الاثنين ترضون بهما ايه ربكم، والتي لكم اسألك رضاك والجنة واعوذ بك من سخطك، هذه الاثنين اللي لك لا غنى لكم عنهما، احد يستغنى عن الجنة بالله شكرا جنبوا الساعة الوحيد تعالين انت ساعد وقفين ساعد وقفين ساعد وقفين ابعد مع الناس. نعم. وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتتعوذون به من النار، هذه الأربع أشهد أن لا إله إلا الله وحده، أستغفر الله العظيم إلى آخره، الثاني أسألك رضاك والجنة، الرابع الكلام كله الجنة، الكلام كله رضا الله والجنة، الكلام كله رضا الله والإيه، زي ذاك الأعرابي سمع البدوي سمع الرسول يدعو بدعاء كثير، قال يا رسول الله ما فهمت من دندنك شيء، الدندن دي حقتك اللي تقولها تدعو، انا ما حفظت منها شيء، ايش حفظ؟ قال حفظ اسال الله الرضا والجنه، قال له هي حولها ندندن، احنا هذه اللي نبغاها حولها ايه ندندن. نعم. وأخرج التيلمي عن علي رضي الله تعالى عنه إذا دخل شهر رمضان أمر الله حملة العرش أن أمر الله حملة العرش حملة العرش، يقول سيدنا علي يروي عن الرسول يقول أنا إذا دخل رمضان أمر الله حملة العرش أن إيه أمر الله حملة العرش أن يكفوا عن التسبيح ويستغفروا، أن يكفوا عن التسبيح لأن هم شرابهم وأكلهم التسبيح، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، الملائكة لا يأكلون ولا إيه ولا طعامهم وشرابهم التسبيح والتهليل، التسبيح والإيه والتهليل طعامهم، لكن إذا جاء شهر رمضان الله يأمرهم بأنهم يكفوا عن التسبيح والتهليل ويقول لهم استغفروا لبني للصائمين. نعم. ويستغفروا لأمة محمد والمؤمنين. نعم. والبيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه سبحان الله ما تستقبلون وما يستقبلكم. بتركني.